اقرأ أخيا ورتل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 36 من آيات سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال قتادة: كان أحدهما ساقي الملك والآخر خبازه. هذان الرجلان ساقي الملك وخباز الملك، سجنهما الملك، فالتقيا مع يوسف عليه السلام في السجن كأنهما يعني أخطأ في شيء خطأ سقايا في السجن. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: كان اسم الذي على الشراب ندوى والآخر مجلس. وقال السدي: كان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تمالأ على سمه في طعامه وشرابه. وكان يوسف عليه السلام قد اشتهر في السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث وحسن السمت وكثرة العبادة صلوات الله عليه وسلامه، ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم. ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن تآلفا به وأحباه حبا شديدا، وقال له: والله لقد أحببناك حبا زائدا. قال: بارك الله فيكما، إنه ما أحبني أحد إلا دخل علي من محبته ضرر، أحبتني عمتي فدخل علي الضرر بسببها، وأحبني أبي فأذيت بسببه، وأحبتني امرأة العزيز فكذلك، فقال: والله ما نستطيع إلا ذلك. ثم إنهما رأيا منامنا، فرأى الساقي أنه يعصر خمرا يعني عنبا، وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود: إني أراني أعصر عنبا، هذه قراءة متواترة، أعصر خمرا. يعني علماء البلاغة يقولون هذا هي يعني مجاز، يعني علاقته هي، من يعرف علاقة هذا المجاز اللي هو ما سيكون، يعني من علاقته ما سيكون، يعني العنب يكون خمرا، سيكون خمرا، يعني في مرات العلاقة تكون اعتبار مكان، ومرات تكون اعتبار ما سيكون، فيطلق على الشيء اسم ما سيكون، ما سيقول إليه يعني ما سيكون في المستقبل، أو مرات يطلق على الشيء اسم مكان في الماضي. واضح؟ فمثلا العنب يعصر فيصير خمرا، فهو عند عصر العنب مرات كما في الآية الكريمة: أعصر خمرا يعني أعصر عنبا، باعتبار ما سيكون، يعني أن هذا العنب عندما يعصر سيكون خمرا، فكأنه عصر الخمر. ومرات العكس، يعني مرات في لغة العرب مثلا لو شخص يشرب الخمر فيكون يشرب عنبا، يعني يشرب خمرا كان أصلها عنبا سابقا، وهكذا يعني. أو مثلا دقيق عندما يخبز ويصبح خبزا، مرات يأكل دقيقا ويأكل خبزا باعتبار ما كان، يعني أنه كان دقيقا، أو العكس، يعني يكون مثلا يحمل خبزا بمعنى يحمل دقيقا باعتبار ما سيكون. فهنا في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأها أعصر عنبا، وقال الضحاك في قوله إني أراني أعصر خمرا، قال يعني عنبا، قال وأهل عمان يسمون العنب خمرا، قال وأهل عمان يسمون العنب خمرا. وهذا التفسير أحسن يعني للبعد عن موضوع المجاز لما فيها من الجدل، يعني هل في القرآن مجاز أو ليس في القرآن مجاز. إذا قلنا إن العنب اسم من إن الخمر اسم من أسماء العنب في بعض اللغات فيكون إيه الكلام على حقيقته. قال وقال عكرمة رأيت فيما يرى النائم أني غرست حبلة، والحبلة قد غرست حبلة من عنب. نعم كيف عندكم؟ حبة من عنب. عندي في النسخة حبلة من عنب، وحبلة من العنب هي القرمة. نعم. قال فخرج فيه عناقيد فعصرتهن ثم سقيتهن الملك. يعني هذا أكرمة كأنه يفسر الرؤيا التي رآها الساق. قال تنقش في السجن 3 أيام ثم تخرج فتسقيه خمرا. وقال الآخر وهو الخباز إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه وأنهما رأيا مناما وطلبا تعبيره. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع وابن حميد وساق السند إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما رأى صاحبا يوسف شيئا إنما كان تحالما ليجذب عليه. يعني في هذا التفسير عن مسعود رضي الله عنه أنهما يعني ادعيا هذه الرؤيا ولم يريها. وقد ذكر كثير من أهل العلم أن من ادعى رؤيا حتى لو كان كاذبا إذا عبرت له يعني قد يقع له تعبيرها حتى لو كان مدعيا، يعني يناله وزر كذبها، لكن إذا عبرت له تعبيرا صحيحا قد يحصل له تعبيرها، لكن يناله وزر كذبها الله تعالى. لكن ظاهر الآية يعني أنه على ظاهرها أنهما رأي رؤيا فعلا فيها. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال يخبرهما يوسف عليه السلام أنهما مهما رأيا في نومهما من حلم فإنه عارف بتفسيره ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه. ولهذا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قال مجاهد يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه في نومكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما وكذا قال السدي. هذا قول في تفسير الآية الكريمة المنقول عن مجاهد السدي رحمه الله تعالى أن المقصود بالآية أن يوسف عليه السلام قال لهما لا تريان في منامكما رؤيا فيها طعام إلا قبل أن تريا هذه الرؤيا أخبركما بأنكما ستريان رؤيا فيها أنكما تأكلان طعاما من نوع كذا ومقدار كذا ويذكر لهم صفته فيريان الرؤيا على وفق ما يخبرهما به قبل أن يرياها، يعني يخبرهما أنهما سيريان رؤيا فيها طعاما يأكلان نوع كذا ومقدار كذا وصفته. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني هو المشهور يعني الذي اختاره كثير من المفسرين، أن المقصود في اليقظة يعني وليس المقصود في المنام، يعني أنه قبل أن يأتيهما طعام يبعث إليهما من بيوتهما أو يبعث به أهلهما لهما أو يأتي به القائمون على السجن لهما، فهو يخبرهم أنهم سيأتيهم غدا مثلا طعام نوعه كذا ومقداره كذا، حلو أو حامض أو كذا، فيأتي على وفق ما يخبرهم نبي الله يوسف عليه السلام. وهذا الأظهر يعني الله تعالى اختاره الإمام البغوي وآخرون يعني اختاروا هذا التفسير الثاني، أنه المقصود في اليقظة يعني ليس المقصود في المنام، لكن كأن الإمام الكثير رحمه الله اقتصر على ذلك. قال: وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا علي بن الحسين وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أدري لعل يوسف عليه السلام كان يعتاف وهو كذلك، لأني أجد في كتاب الله حين قال للرجلين: لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله، قال: إذا جاء الطعام حلوا أو مرا اعتاف عند ذلك. ثم قال ابن كثير ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما علم فعلم، وهذا أثر غريب. طيب العيافة ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العيافة شرك، العيافة شرك. العيافة هي يعني زجر الطير أو ما يلحق به، يعني يحرك الطير ويهدده على الطيران، فإذا اتجه يمينا مثلا جعل اتجاهه يمينا علامة على حصول كذا في المستقبل، أو اتجاهه شمالا علامة على حصول شيء آخر في المستقبل، فيدعي حصول يدعي الإنسان يعني أنه سيحصل كذا أو كذا في المستقبل من الأمور. شخص مثلا مقدم على تجارة مثلا يذهب إلى العائف فيحرك الطير، وإذا اتجه يمينا يقول له مثلا ستربح في تجارتك، إذا اتجه شمالا يقول ستخسر تجارته، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله شركا، وجعل الخط في الأرض شركا أيضا، والمقصود به الخط في الأرض الذي يدعى به علم الغيب، كان بعض الناس أيضا يخطون خطوطا في الأرض وينظرون فيها ويستدلون بها على أشياء ستحصل في المستقبل، فكل هذا من ادعاء علم الغيب. لكن في حق الأنبياء يعني هذه الأمور تكون شركا في حق من يدعي بذلك علم الغيب في شيء لم يوحى إليه فيه من عامة الناس، لكن في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كما ورد في موضوع الخط، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكان نبي من الأنبياء يخط، كان نبي من الأنبياء يخط. فالمقصود هنا أن نبيا من الأنبياء يعني كان جعل الله سبحانه وتعالى له علامة يوحي إليه بها أنه إذا خط في الأرض وخط مثلا كان على صفة معينة، أن هذه علامة على أنه سيحصل كذا في المستقبل، فيكون بوحي من الله سبحانه وتعالى يعني يوحي الله تعالى إليه بعلامة هذا الخط أشياء ستحصل في المستقبل يعلمه الله تعالى إياه. ففي حق الأنبياء إذا فعلوا هذه الأشياء بتعليم من الله تعالى لهم وجعلها الله تعالى لهم علامة يوحي إليهم بها بأشياء يخبرهم الله تعالى أن ستقع، فهذا لا يدخل في الشرك الذي يعني حرم على غير الأنبياء، يعني غير الأنبياء إنما يكون ادعاء من عند أنه يعلم غير، لكن الأنبياء يعلمهم الله سبحانه وتعالى ويطلعهم عليه. فهنا يعني في هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الطريقة في العيافة كانت عن طريق الطعام، أنه يعني بدل الموضوع زجر الطير، أنه إذا جاءهم في السجن مثلا طعام حلو يكون هذا مثلا علامة على أنه سيحصل لهم كذا وكذا في المستقبل، فيخبرهما بأشياء ستقع في المستقبل بناء على نوع الطعام الذي جاء، وإذا جاء مثلا طعام مر فيكون هذا علامة على حصول كذا وكذا في المستقبل. لكن هذا بوحي من الله تعالى. فهنا قال ابن عباس إنما علم فعلم، يعني ليس تخمينا وظنا كما يفعل من المشعوذون والسحرة والكهان وكذا، وإنما في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما يفعلون ذلك بوحي من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلم. فإذا يعني كأن خلاصة هذه التفاسير أنه يعني قبل أن يأتيهما الطعام هو يعرف نوع الطعام الذي سيأتي، وبناء على نوع الطعام الذي سيأتي يخبرهما بما سيقع لهما في المستقبل بناء على ذلك بتعليم من الله سبحانه وتعالى له وبوحي من الله تعالى له. قال ثم قال وهذا إنما هو من تعليم الله إياه لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر فلا يرجون ثوابا ولا عقابا في المعاد، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يقول هجرت طريق الكفر والشرك وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى واتبع المرسلين وأعرض عن طريق الظالمين، فإنه يهدي قلبه ويعلمه ما لم يكن يعلمه ويجعله إماما يقتدى به في الخير وداعيا إلى سبيل الرشاد. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. قال هذا التوحيد وهو الإقرار بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له من فضل الله علينا، أوحاه الله إليه وأمرنا به، وعلى الناس إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك. توحيد فضل من الله تعالى على الأنبياء أن جعلهم دعاة إليه، وعلى الناس الذين يهديهم الله تعالى للتوحيد بسبب دعوة الأنبياء إليه. ولكن أكثر الناس لا يشكرون أي لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم، بل بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وقال ابن أبي حاتم وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل الجد أبا ويقول والله فمن شاء لاعناه عند الحجر، يعني عند الحجر الأسود، ما ذكر الله جدا ولا جدة. قال الله تعالى يعني إخبارا عن يوسف اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فأنشر هنا إلى مسألة مشهورة في المواريث وقع فيها خلاف طويل بين الصحابة رضي الله عنهم، وقع فيها مناظرات بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم في مسألة الجد والإخوة. يعني لم يحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام صراحة يعني أن مات شخص وترك جدا وأخا، ولكن حصل ذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه، مات شخص وترك جده أباه وإخوته. طيب الأب يحجب الإخوة بإجماع العلماء، إذا الإنسان مات وترك أباه وإخوته فالأب يحجب الإخوة، المال كله للأب، أبو الميت يأخذ المال كله وإخوته لا يأخذون شيئا، هذا محل إجماع ودلت عليه النصوص. لكن إذا مات وترك جده وإخوته فحصل ذلك في عهد الصديق رضي الله عنه، فأبو بكر رضي الله عنه قال إني أجد الجد أبا في كتاب الله، قد الجد مثله مثل الإيه؟ مثل الأرض في كتاب الله تعالى، لأن الله تعالى قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسماهم آباء. وكذلك مثلا أيضا في سورة البقرة قرأ الآية في سورة البقرة هي إيه؟ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فسمى إيه؟ الجد أبا، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إني أجد الجد أبا في كتاب الله، فعمله معاملة الأرض وأعطاه المال كله ومنع الإخوة من الميراث. في عهد عمر رضي الله عنه تردد عمر رضي الله عنه في هذه المسألة، فتردد فيها وأخذ فيها مرة بقول أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان من آخر أمره التوقف في هذه المسألة، وحتى لما حضرته الوفاة قال احفظوا عني ثلاثة، وكان منها قال لا أقول في الجد شيء، يعني أنا راجع عن أي شيء قلت في مسألة الجد وهكذا. وبعدين فريق من الصحابة رضي الله عنهم منهم زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي هو أفرد هذه الأمة كان يقول يعني إن الجد إن الإخوة يرثون في وجود الجد، يرثون في وجود الجد، ووافقه على ذلك جماعة من الصحابة يعني رضي الله عنهم منهم علي وعلي رضي الله عنه وآخرون. وحجته في ذلك يقول الفرق بين الأب والجد أن الإخوة يدلون بالأب، يعني الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب، يعني أبوهم هذا هو الواسطة بينهم وبين الميت، يعني الأخ عندما تنظر إليه هو ابن أبي الميت، صحيح؟ ابن أبي الميت، فإذا أبو الميت موجود فابن أبي الميت لا يأخذ في وجود أبي الميت، لأن الأب هو الواسطة بينهم وبين الميت، يعني الطريق بينهم وبين الميت هو الأب، أبوهم هو أبو الميت وهو الطريق بينهم وبين الميت، فمن أدلى بوارث حجب به، فيقول هذا الأمر واضح في حق الأب، هذا الأمر واضح في حق الأب، لأن مثلاً ابن الأب لا يرث في وجود الابن، إذا رجل مات ترك ابنه وابن ابنه، ابن لا يرث في وجود الابن، لأن ابن الابن يدلي بالابن، يعني هو الواسطة بينه وبين الميت، فإذا كان واسطة بينه وبين الميت وارثا فإنه يحجب به، يعني يمنع به من الميراث، فابن الأخ لا يرث في وجود الأخ، ابن العم لا يرث في وجود العم، ابن الابن لا يرث في وجود الابن. فقالت الإخوة هم أبناء الأب فلا يرثون في وجود الأب، لكن إذا نظرت إلى الجد فالجد يدلي إلى الميت بالأب، يعني الجد هو أبو الأب والإخوة هم أبناء الأب، فهم والجد الأب هو واسطة بينهم وبين الميت، ويعني صلتهم بهذه الواسطة صلة الإخوة أنهم أبناء الأب وهو أبو الأب، وكما أن أبناء كما أن أبا الإنسان لا يحجب أبناءه، فكذلك يقولون إذا أبو الأب لا يحجب أبناء الأب، يعني كما أن أبا الميت لا يحجب أبناء الميت، صحيح؟ ويحجب إخوته لكن لا يحجب أبناءه، فقال كذلك يعني أبو الأب لا يحجب أبناء الأب، لا يحجب أبناء الأب اللي هم الإخوة، وإنما يرث معه يشتركون في الميراث وكذا. فالقصد أنه حصلت مناظرات كثيرة يعني بين الصحابة رضي الله عنه في هذه المسألة، بين الفريق الذي يرى أن الجد يحجب الإخوة والفريق الذي يرى أن الإخوة يشتركون مع الجد في الميراث. بخصوص مذاهب الفقهاء، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله وإحدى روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله أن الجد يحجب الإخوة كقول الصديق رضي الله عنه وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنه ومن وثقه. والقول الثاني وهو قول الأئمة مالك والشافعي والرواية الأخرى عن أحمد أن الإخوة يشتركون مع الجد في الميراث كقول زيد وعلي ومن وافقه ابن مسعود رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة رضي الله عنه. هنا الجد يأخذ الربع والإخوة لذكر يصلحون. لهم طريقة في الميراث أن الجد هنا يعني يخير بين إذا كان معهم أصحاب فروض أو ليس معهم أصحاب فروض، لو ليس معهم أحد إلا بس جد وإخوة فالجد يخير بين ثلث المال والمقاسمة، المقاسمة اللي هو ان احنا نعد الجد كانه واحد كأنه أخ ذكر يعني، مثلا شوف معه كم أخ، فإذا كان مثلا معه أخوان أو أخ وأختين أو مثلا أربع أخوات للميت وجد، يمكن الجد له الثلث، لأنه إذا قسمهم نعتبر الجد كأنه أخ، إذا جد وأخوان يبدأ الجد له الثلث والأخوان كلها له الثلث. إذا مثلا ونفس الشيء إذا جد وأختين أو جد وأربع أخوات أو جد وأخ وأختين، ففي هذه الصور الثلاثة المقاسمة تساوي ثلث المال. لكن إذا كان الإخوة يعني أقل من مثليه، إذا كان الإخوة أقل من مثليه إذا المقاسمة أحسن له من ثلث المال. يعني إذا كان معه أخ واحد مثلا، فالمقاسمة نحن نقول الجد كأنه أخ، وهذا أخ يبقى الجد له النصف، صحيح؟ نصف التركة، نصف التركة أحسن من ثلث المال. إذا كان الإخوة أقل من مثليه، قالوا هذه لها خمس صور، هذه هي مثلا جد وأخت، جد وأختان، جد وثلاث أخوات، جد وأخ، جد وأخ وأخت. واضح؟ ففي هذه الصور الخمسة اللي هي جد وأخت واحدة، في المقاسمة الجد له يعني الذكر مثل حظ الأنثيين، الجد له ثلثان والأخت لها ثلث. إذا جد وأختان يبقى الجد له نعم الجد له النصف. إذا جد ثلاث أخوات يبقى الجد له اثنين على خمسة، ثلاث أخوات كل واحدة واحد على خمسة. فيظل نصيب الجد هنا أحسن من ثلث المال، ثلث المال ثلثين والخمسين أحسن من ثلثين. كذلك إذا جد أخ يبقى الجد له النصف، إذا جد أخ وأخت الجد له اثنين على خمسة. ففي هذه الصور الخمسة يكون هي المقاسمة أحسن من ثلث المال. إذا عندنا ثلاث صور، ثلث المال يساوي المقاسمة، وخمس صور المقاسمة أحسن من ثلث المال، ما عدا ذلك من الصور. يعني إذا كان عدد الإخوة 10 20 15 أي عدد أكثر من هذا من ذكر يعني في الصور التي ذكرناها، إذا ثلث المال أحسن له. إذا راح يقسم مثلا هم تسع إخوة هو حيكون العاشر يدفع له العشر، يبقى ياخذ ثلث المال أحسن، لو ياخذ ثلث المال والباقي هم الإخوة يقسمونه بينهم. هذا إذا لم يكن معهم أصحاب فروض يعني بس جد وإخوة فقط. مرات يكون مثلا جد وإخوة معهم أحد أصحاب الفروض مثلا زوجة للميت أو كذا، فلهم طريقة أخرى يعني الجد يخير بين ثلث المال وثلث الباقي والمقاسمة، له طريقة يعني في التوزيع. فهذه الطريقة اللي هي إعطاء الجد إما الثلث أو المقاسمة إذا لم يكن معهم أصحاب الفروض، أو نعطيه ثلث المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة في وجود أصحاب الفروض، هذا في مذهب مالك والشافعي والرواية المشهورة عن أحمد يعني. وأما القول الثاني هو الرواية الثانية عن أحمد وقول أبي حنيفة أن الجد يحجب الإخوة. فهنا ابن عباس رضي الله عنه كان يقول من شاء لعناه، يعني المباهلة اللي هي يعني زي فنجعل لعنات الله على الكاذبين، يعني من شاء لعناه عند الحجر الأسود، يعني أنه يقول إن كنت على يعني أن لعنة الله تعالى على المبطل منا، يعني من كان منا على باطل فلعنة الله عليه. فالقصد يعني هنا المبالغة يعني في يعني هذه الأمور، يعني طبعا أصل موضوع الملاعنة لا يصح أن يكون إلا في اليقينيات، يعني مثلا الدين اليقينية ملاعنة نصرانية يدعي لله ولدا، أو مثلا نلاعنه ومباهله أنه يعني نحن نقول إن الله تعالى واحد لا ولد له سبحانه وتعالى المسيح عبد الله، هو يدعي أن المسيح عبد الله، فنقول له من كان منا على باطل فلعنة الله عليه. هذا يمكن أن نلاعن في هذه الأمور القطعية اليقينية الواضحة الجلية، لكن مثل مسائل الخلاف يعني إذا ورد عن بعض السلف يعني أنهم دعوا للملاعنة فيها، ف فتحمل على المبالغة في الكلام، يعني قصد أنه قد تيقن منها كأنها يعني من المسائل الجلية التي لا يشك فيها، يعني فالقصد أنه تيقن تماما أنه على حق يعني في هذه المسألة، وأن من خالفه على باطل وخطأ يعني. لكن هذا يعني المضمون يعني أنه لو دعي إلى الملاعنة في حد أنه لا يقتل يعني، رضي الله عنه. ثم يقول: ما ذكر الله جدا ولا جدة، يعني لم يذكر، لم يسمى في القرآن أبو الأب ولا أم الأب، لم يسمى جدا ولا جدة في القرآن. أنه دائما إيه الجد يسمى أبد في القرآن، يعني الموضع اللي ورد فيه ذكر الجد مثلا في قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا، جد بمعنى العظمة والغنى والسلطان، ليس بمعنى. بعدها يقول سبحانه: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القديم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: ثم إن يوسف عليه السلام أقبل على الفتيين بالمخاطبة والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهما، فقال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الذي ولي كل شيء بعز جلاله وعظمة سلطان. ثم بين لهما أن التي يعبدونها ويسمونها آلهة إنما هو جهل منهم وتسمية من تلقاء أنفسهم تلقاها خلفهم عن سلفهم، وليس لذلك مستند من عند الله، لهذا قال: ما أنزل الله بها من سلطان، أي حجة ولا برهان. ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله. يعني هنا يلاحظ أنه من ضمن هذه الآية الكريمة مما يرد به أهل السنة على المعتزلة. المعتزلة يزعمون أن الله سبحانه وتعالى لم يكن له اسم، وأن لما خلق الله تعالى البشر يعني سموا الله سبحانه وتعالى بأسماء، يعني لم يزعمون أن البشر سموا الله سبحانه وتعالى بأسماء، وأن الله تعالى لم يكن له اسم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى هنا لما ذكر آلهة المشركين عابها الله تعالى بأن هذه الآلهة يعني لم تسم نفسها، أنتم الذين سميتموها بهذه الأسماء، وهذا قدح فيها وعين فيها لأنها مفتقرة إلى غيرها حتى في اسمها. فمن كان كذلك أو من كان كذلك لا يستحق أن يكون معبودا. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فهنا كيف تكون أسماء الله سبحانه وتعالى كذلك؟ كيف يكون كما يزعم المعتزلة أن الله تعالى سماه الناس هم وآباؤهم؟ فتعالى الله عن ذلك. إذن يعني الحق الذي عليه أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بما شاء سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى، وعرف خلقه بذلك، والأنبياء بلغوا عن الله تعالى ما سمى الله به نفسه سبحانه وتعالى. قال: ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله، وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه، ثم قال: ذلك الدين القيم، أي هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له، هو الدين المستقيم. فسر القيم بمعنى المستقيم، الذي أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فلهذا كان أكثرهم مشركين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال: وقد قال ابن جرير رحمه الله: إنما عدل بهم يوسف عليه السلام عن تعبير الرؤيا إلى هذا لأنه عرف أنها ضارة لأحدهما، فأحب أن يشغلهما بغير ذلك لئلا يعاودوه فيها، فعاودوه فأعاد عليهم الموعظة. يقول يعني هذا كلام جديد رحمه الله. يقول أراد يوسف عليه السلام أن يعبر لهم الرؤية لأنها تضر واحدا منهما، فأراد أن يشغلهما عن ذلك بالدعوة إلى التوحيد. لكن كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله قال: وفي هذا الذي قاله نظر. كل هذا الكلام يعني فيه نظر، لأنه قد وعدهما أولا بتعبيرها، فلا يمكن أن يخلف وعده عليه السلام والنبي الكريم، فوعدهما بالتعبير، ولكن جعل سؤالهما له على وجه التعظيم والاحترام وصلة وسببا إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام. يعني الأنبياء مهمتهم الأساسية هي الدعوة إلى التوحيد، وهذه الفرصة يعني جاءه هذان الفتيان ولهما مصلحة عنده، فقال يعني سألقي لكم طلبكم وسأعبر لكم الرؤية، ولكن قبل ذلك اسمع مني هذه الكلمات. فجعل يعني طلبهما منه وسيلة لتوصيل دعوة التوحيد إليه إلى التوحيد والإسلام، لما رأى في سجيتهما من قبول الخير والإقبال عليه والإنصات له. ولهذا لما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير رؤياهما من غير تكرار سؤال. الصواب ما ذكره الإمام كثير رحمه الله يعني هذا المضمون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنه يعني يجعل دعوة التوحيد والإسلام يعني شيء تكميلي يشغل به الوقت حتى يشغلهم عن شيء، إنما هو الأساس والأمر المهم. واغتنم فرصة حاجتهما إليه في تعبير الرؤية فدعاهما إلى التوحيد والإسلام لأنه الأهم والأعظم، ثم تعبير الرؤية يأتي في الدرجة الثانية، فبدأ بالأهم ثم انتقل إلى تعبير الرؤية. قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيه. قال الله تعالى يعني عن نبي يوسف عليه السلام يقول: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. قال: وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا ولكنه لم يعينه لئلا يحزن ذاك، ولهذا أبهمه في قوله: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا. ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه وهو واقع لا محالة، لأن الرؤيا على عندكم متشكلة ولا عندنا متشكلة على رجل طائر، هو الصواب يعني على رجل طائر، على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. وقال الثوري عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم بن عبد الله قال: لما قال ما قال وأخبرهما قال: ما رأينا شيئا، فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يعني المرة دي في تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنهما لم يريا شيئا من الأساس، وإنما يعني دعي هذه الرؤية احتيالا يعني حاجة. فلما وجد عاقبتها يعني ضرب يحصل لواحد منهما قال: ما رأينا شيئا. قال يوسف عليه السلام: قضي الأمر الذي فيه، يعني حتى لو لم تكن رأيتما شيئا طالما يعني عبرت وقعت. صدق سيف العسل. الله تعالى أعلم. وذكر الحديث يعني أن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعطر فإذا عبرت وقعت. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن حيدة، وساق سنده هنا قالوا محمد بن فضيل عن عمارة عن إبراهيم. وقد وحصله أن من تحلم بباطل وفسره فإنه يلزم بتأويله والله أعلم. وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث. قال أيضا وفي مسند أبي يعلى عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: الرؤيا لأول عابر، يعني أول تعبير لها تقع عليه. والشرح الحديث يعني قالوا المقصود الرؤيا لأول عابر، لأنه في صحيح البخاري يوجد باب في كتاب الرؤيا، باب من لم ير الرؤيا لأول عابر، وفيه يعني أن أبا بكر رضي الله عنه عبر رؤيا لعبد الله، قرأها عبد الله بن سلام رضي الله عنه وعبرها أبو بكر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فمعناه أن التعبير الذي عبره وأخطأ فيه أنه لا يقع. فقالوا المقصود يعني الرؤيا لأول عابر يعني يصيب التعبير الصحيح، لكن لو أول عابر عبرها خطأ فإنها لا تقع وفق تعبيره، وإنما تقع وفق أول عابر يعبرها تعبيرا صحيحا. وهم قالوا يعني أن الأشياء التي ترى في المنام تكون رموزا، فهناك مثلا تكون احتمالات، يعني هذا الرمز يحتمل أن يفسر مثلا بثلاثة أشياء، إما كذا وكذا، وقد يكون بعضها خيرا وبعضها شرا. فإذا أصاب واحدة من هذه الأشياء التي يحتملها التفسير وقعت عليه، لكن لو أخطأ أو فسره بشيء لا يحتمله الرمز حتى لو كان أول عابر لا تقع، ثم إذا عبرها معدل ثانٍ ووافق واحدة من هذه الأمور التي يحتملها الرمز وقعت عليه. يعني في القصد أن أول عابر يعني أول مفسر بالرؤية يفسرها وفق أحد التفسيرات المحتملة، يعني التي يمكن أن يفسر الرمز بها يعني فتقع عليه، لكن من فسرها تفسيرا خارجا عن هذه الاحتمالات الممكنة لا تقع. أحسن، كما تفضل الدكتور، من رأى شيئا يعني يكره فليتعوذ بالله وليدخل عن يساره ولا يحدث به أحد، فإنها لا تضره حتى لا تضره. كذلك يعني إذا رأى ما يحب فلا يقصه إلا على من يحبه ويحب له الخير حتى يختار له التفسير الأحسن أو يختار له أفضل التفسيرات، أو إذا يعني رأى لا تحتمل إلا شرا يقول له تعوذ بالله منها ولا يعبرها له حتى لا تضره، يحصل له الخير بذلك. يعني نأخذ هذه الآية ونختم بها إن شاء الله. قال تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قال: لما ظن يوسف عليه السلام نجاة أحدهما وهو الثاني، قال له يوسف خفية عن الآخر والله أعلم لئلا يشعره أنه المصدوق. وتلاحظون وقد تعبير رؤيا أحدكم يسرق والآخر يسقي الملك خمر، لكن لم يقل أيهما هذا وأيهما هذا. بعدين انفرد بالدليل يعني تعبير الرؤيا في حقه أنه يسقي الملك خمرا، فقال له: اذكرني عند ربك، يقول اذكر قصتي عند ربك وهو الملك. فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه بذلك، وكان من جملة مكائد الشيطان لئلا يطلع نبي الله من السجن حتى لا يخرج يوسف عليه السلام من السجن. فالشيطان أنسى هذا الرجل أن يذكر قصة يوسف عليه السلام عند الملك، قال في سورة الكهف: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فالشيطان ينسي الإنسان أحيانا، يشغله عن الشيطان. هنا يقول سيدنا مكائد الشيطان أنه أنسى هذا الساقي أن يذكر يوسف عليه السلام عند الملك حتى يطول سجن يوسف ولا يخرج من السجن. نعم، يعني ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قد لا يقل أحدكم نسيت آية كذا أو آية كذا ولكن ليقل نسيت، ولكن ليقل نسيت، لكن كأن الحديث كان في سنده يعني الضعف، وقالوا يعني الكراهة إلى القلب نفيت يعني بمعنى الهجر والترك، وليس بمعنى يعني الغفلة عن حفظها وكذا، لكن بمعنى تركها وإهمالها وكذا. لكن إذا قصد يعني نسي، يعني كلمة نسي لها معاني مقبولة ومعاني مردودة، يعني فإذا قصد معنى من المعاني الجائزة فإن شاء الله يكون الأمر فيه صحيح. فهنا قال هذا هو الصواب، أن الضمير في قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه عائد على الناجي، كما قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد. هذا التفسير الأول، أن الشيطان أنسى الناجي الذي هو ساقي الملك، أنساه الشيطان أن يذكر قصة يوسف عليه السلام. هناك تفسير آخر قال ويقال إن الضمير عائد على يوسف عليه السلام، رواه ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد أيضا وعكرمة وغيرهم. وأسند ابن جرير هنا حديثا قال حدثنا ابن وكيع وساق السند إلى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يقل يعني يوسف الكلمة الذي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله. قال وهذا الحديث ضعيف جدا، لأن سفيان بن وكيع ضعيف وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي أضعف منه أيضا. فإذا هذا الحديث ضعيف، لكن اعتمد عليه بعض المفسرين وقالوا فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أن الشيطان أنسى يوسف عليه السلام أن يذكر الله تعالى وأن يطلب حاجته من الله. فيقولون يعني أنه تعلق إيه بالملك وقال له اذكرني عند الملك حتى يخرجني من السجن، وأنساه أن يطلب من الله تعالى أن يخرجه من السجن. لكن كما ذكر يعني هذا فيه يعني حديث المروي هنا فيه ضعفه، وكذلك يعني من جهة الحكم يعني لو أن نبي الله عليه السلام أخذ بهذا من باب الأخذ بالأسباب هذا لا يتعارض مع طلبه من الله سبحانه وتعالى، يعني لا تعارض بين كونه عليه السلام يطلب من الله تعالى ويعلق حاجته بالله تعالى ويأخذ أيضا بالأسباب، يعني أخذ بالأسباب ليس حراما، يعني أنه شوف حد يكلم الملك وكذا حتى يذكره بالموضوع وكذا، لكن قلبه متعلق بالله تعالى ويطلب هذا الشيء على انه سبب فقط يعني من الاسباب. نعم مثل جميع الاسباب يعني التي ياخذ بها الانسان، يعني مثل التداوي مثلا، اذا الانسان تداوى هذا لا يتعارض مع كونه يطلب الشفاء من الله تعالى، لكن ياخذ بسبب. فهنا مثلا الملك يعني وضعه في السجن ونسي امره ونسي قصته، إذا أخذ بالسبب أن يبعث أحدا يذكر الملك ويقول له هناك واحد مسجون ظلما حتى يتذكر الموضوع، فمن باب الأخذ بالسبب مع كونه يطلب من الله تعالى فهذا لا يضر يعني. فلذلك يعني التفسير الأحسن هو الأول، يعني الله تعالى قال وقد روي عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهما، وهذه المرسلات هنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن، والله أعلم. هذا رأي ابن كثير رحمه الله، يقول هذه المرسلات المرسل يعني في ضعف يسير، وكان يقول قد تقبل في مواطن أخرى، بس في مواطن هنا يعني كأنها فيها يعني نسبة شيء يعني لا ينبغي إلى نبي كريم عليه السلام أو كذا، فالأولى يعني قبل التفسير الأول والله أعلم. نعم يخالف القواعد، لكن يعني لو ثبت يعني فكله تأويل، يعني أنه ربما كان يعني في حق يعني نبي الله عليه السلام، لكن الصواب يعني كما ذكرنا أن هذا من باب الأخذ بالأسباب التي لا تضرك. قال أما البضع فقال مجاهد وقتادة هو ما بين الثلاث إلى التسع، وهذا هو المشهور يعني أن البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة، ومعروفا بعلماء اللغة الظاهر. قال وهب بن منبه رحمه الله مكث أيوب في البلاء سبعة، ويوسف في السجن سبعا وعذب أخت نصر سبعا. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فلبث في السجن بضع سنين قال 10 سنة وقال الضحاك 14 سنة. لكن هذا يعني أنا الأول هو المشهور لغة يعني أن البضع ما بين 3 إلى 9 والله تعالى عند الأول أصح نقف وإن شاء الله نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وإياكم. تفضل سيدي.